المحكم. صوت السلام هو اللي ساد واللي حكم. صوت السلام هو اللي ساد واللي حكم. صوت السلام هو اللي ساد واللي حكم على الدخيل اللي انضحك واللي انهزم. عدونا لما اعتدى قدمنا ارواحنا فدا. عدونا لما اعتدى قدمنا ارواحنا فدا. واستعجلت من بأسنا وإنما إحنا هدمنا حكم صوت السلام صوت السلام صوت السلام اسم السلام هو اللي فاز واللي غلب Oh, الحكم صوت السلام صوت السلام.